ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ثلة من الأولين وثلة من الآخرين

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لو نشاء لجعلناه حطاما فولتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم

سلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إنها إن هذا لهو حق اليقين